السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة تفسير النداءات الإلهية للمؤمنين برب البرية، نشرع بإذن الله تعالى في تفسير النداء 25 للمؤمنين في القرآن الكريم حسب ترتيب المصحف الشريف. وهذا النداء الكريم في سورة النساء الآية رقم 135، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. كلمة قوامين جمع كلمة قوام، وهو كثير القيام بالعدل على وزن فعال صيغة مبالغة، فقوام يعني كثير القيام بالعدل يعني عادل، وقوامين جمع كلمة قوام فهو قوام وهم قوامون. كونوا قوامين بالقسط، وكلمة القسط يعني المقصود بها العدل، والعدل والقسط هو الاستقامة والتسوية بين الخصوم، يعني العدل والقسط بمعنى واحد معناه التسوية بين الخصوم في أن يعطي يعني الحاكم أو القاضي كل ذي حق حقه. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. كلمة شهداء جمع كلمة شهيد بمعنى شاهد، ولو على شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى. كلمة الهوى معناها ميل النفس إلى الشيء ورغبتها فيه، الإنسان يهوى الشيء يعني يرغب فيه. ومعنى كلمة تلو وإن تلو أو تعرض، كلمة تلو أي تلو ألسنتكم باللفظ تحريفا له حتى لا تتم الشهادة على وجهها، يعني كما سيأتي إن شاء الله في شرح يعني هذه الآية أو هذا النداء، أن يقصد الشاهد بكلامه كلاما آخر بأن يعني يحدث لي في الكلام حتى يغير الشهادة ويصرفها عن وجهها الصحيح. وإن تلو أو تعرضوا، كلمة تعرضوا يعني تتركوا الشهادة أو بعض كلمات الشهادة ليبطل الحكم، يعني هذا طبعا من باب قول الزور والكذب والبهتان. القاعدة العامة في هذا يعني في الشهادة عموما منذ عهد بعيد أن القريب لا يشهد لقريبه ولكن يشهد عليه، فلا يشهد الأب مثلا لابنه ولا يشهد الابن لأبيه، وذلك يعني لوجود تهمة محاباة للقرابة، فربما شهد زورا يعني مثلا رجل ابن وجد أباه مثلا يقتل أو يسرق أو غير ذلك، فلا يجوز أو ولا تصح شهادة يعني الأقرباء، فإذا سئل الابن فربما يعني أخفى الحق محاباة لأبيه وهكذا. وكذلك أيضا لا يجوز شهادة عدو على عدوه لأن الأعداء بينهما خصومة، فربما ظلمه أو اعتدى عليه بغير يعني إيه، هذا من باب الشحناء والبغضاء، فربما افتأت وافترى عليه يعني كذبا وزورا. وهذا مذهب عامة الفقهاء، قالوا حتى الخادم في البيت لا يجوز أن يشهد لأهل بيته لأنه قد يحابيهم، لأنه ينتفع يعني منهم فلا يريد أن يوقعهم في ضرر ولا أذى. أما معنى هذا النداء الكريم: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يأمر الله تعالى عباده أن يكونوا قوامين بالقسط أي بالعدل، فلا يعدلوا عنه يمينا ولا شمالا، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يصرفهم عنه صارف، أن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه. وقوله تعالى شهداء لله كما قال سبحانه وأقيموا الشهادة لله، أي أدوها ابتغاء وجه الله، فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقا خالية من التحريف والتبديل والكتمان. ولهذا قال الله عز وجل ولو على أنفسكم، أي اشهد بالحق ولو عاد ضرر، يعني هذه الشهادة عليك ولو عاد ضررها عليك. وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه ولو عادت مضرته عليك، فإن الله تعالى سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه. أما قوله سبحانه وتعالى أو الوالدين والأقربين، أي وإن كانت الشهادة على والديك وقربتك فلا تراعيهم فيها، بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليك، يعني حتى لو عاد ضرر الشهادة عليك فيجب أن تشهد بالحق أيضا، فإن الحق حاكم على كل أحد. وقوله تعالى إياكم غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي لا ترعاه لغناه ولا تشفق عليه لفقره، يعني الذي تشهد له أو تشهد عليه، يعني إن كان هذا الذي سوف تشهد عليه غنيا فترجو يعني ما عنده من منفعة فيجب عليك أيضا أن تقول الحق. والفقير أيضا إذا كان هناك مسكين فقير قد أجرم جرما وعليه أمر لا بد وأن تشهد أيضا بالحق، فلا تشفق على فقره وضعفه، فالله عز وجل يتولاهما. هذا معنى الآية إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي الله عز وجل يتولى الغني ويتولى الفقير سبحانه وتعالى، بل هو أولى بهما منك والله أعلم بما في صلاحهما. الشاهد من هذا ومختصر الشهادة لو على نفسك أو والديك أو الأقربين أو أي أحد غنيا أو فقيرا لا بد وأن تشهد بالحق لله تبارك وتعالى ولا تخشى لومة لائم. أما قوله تعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي لا يحملنكم الهوى والعصبية وبغض الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم، يعني لا تتبع هواك ورغبتك في شيء ما أن تميل وتحيد عن الحق، فلا يحملنك الهوى والعصبية بحب أحد أو ببغض أحد أن يعني ألا تعدل في ذلك، بل لابد فيه من العدل مهما كانت يعني النتيجة أو كانت الأسباب. فالله عز وجل أمر بأن نلتزم بالعدل على كل حال كان، كما قال سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهذه الآية في سورة المائدة، يعني معنى هذه الآية ولا يجرمنكم شنآن قوم، الشنآن يعني البغض، لذلك في سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، وشانئك يعني مبغضك من قريش الذي كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه أبتر ولعله كعب ابن الأشرف، إن شانئك هو الأبتر، يعني يا محمد الذي يقول أنك أبتر لا ولد لك لا صلب لك من الولد وغير ذلك، بل هو إن شانئك يعني مبغضك، فكلمة شنآن يعني بغض. فالله عز وجل يقول ولا يجرمنكم، يعني لا يحملنكم ولا يكسبنكم شنآن، يعني بغض قوم على ألا تعدلوا، يعني حتى إن كان هناك كره لأحد لسبب شرعي أو غير شرعي فأيضا لابد وأن يلتزم العدل في ذلك. فالله عز وجل قال اعدلوا هو أقرب للتقوى، لأن العدل من يعني صفات التقوى. ومن هذا قول عبد الله بن رواحة، قول عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم، ومعنى الخرص هو التخمين والتقدير، يعني هذه تحتاج إلى خبرة ومهنة، يعني يقدر ما على النخل من الثمار. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة على أهل خيبر حتى يخرص ثمارهم وزرعهم، فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم، يعني أرادوا أن يعطوه مالا، يعني ليقلل، يعني حتى يعني يقول بخلاف ما هو يعني ظاهر الحال. فقال عبد الله بن رواحة لهم حينما أرادوا أن يرشوه بمال ليرفق بهم، قال: والله لقد جئتكم من عندي أحب الخلق إلي، ولأنتم أبغض إلي من أعدائكم من القردة والخنازير، وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. هذا موقف عظيم. طبعا الإسلام دين سلوك وأخلاق. انظر، قال لهم: لا يعني يحملني حب النبي عليه السلام ولا بغضكم على ألا أعدل، يعني حتى سوى في يعني محبته، لأن قال: لا حب للنبي عليه السلام ولا كره لكم هو الذي يعني يجعلني أحيد عن الحق. وقوله تعالى: وإن تلو أو تعرضوا، قال مجاهد رحمه الله: تلو أي تحرف الشهادة وتغيروها. وكلمة اللي هو التحريف وتعمد الكذب، كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، يعني يقولون يعني يتعمدون التحريف والكذب، ويعني يغيروا الكلام ويحرفوه ويتعمدون الكذب. هذا هو معناه اللي. أو تعرض، والإعراض هو كتمان الشهادة وتركها، يعني إما أن تترك الشهادة وإما أن تحرف الشهادة ويتعمد الكذب، فكلاهما منهي عنه. والإعراض كما ذكرنا هو كتمان الشهادة وتركها. قال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها. ولهذا توعد الله عز وجل بقوله: فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: يأمر تعالى عباده أن يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله. والقوام صيغة مبالغة، أي كونوا في كل أحوالكم قائمين بالقسط الذي هو العدل في حقوق الله وحقوق عباده. فالقسط في الآدميين أن تؤدى الحقوق التي أو أن تؤدي الحقوق التي عليك كما تطلب حقوقك، فتؤدى النفقات الواجبة والديون، وأن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به من الأخلاق والمكافأة في غير ذلك وغير ذلك. ومن أعظم أنواع القسط القسط في المقالات والقائلين، فلا يحكم يعني لأحد من المتنازعين لانتسابه أو ميله لأحدهما أبدا، بل يجعل دائما الوجهة هي وجهة العدل. ومن القسط أداء الشهادة التي عندك على أي وجه كان، حتى الأحباب بل على النفس. الشاهد من هذا هو وجوب القسط والعدل و عدم كتمان الشهادة أو تركها أو تحريفها، سواء كان لنفسك أو لغيرك كائنا من كائن. هذه الآية فيها فوائد يعني عظيمة، منها وجوب العدل في القضاء والشهادة، وجوب العدل في القضاء والشهادة سواء كنت قاضيا أو شاهدا، فلا بد إذا قضيت أو حكمت أن تحكم بالعدل بعد أن تتحرى الشواهد وتتحرى الأدلة وتتحرى البينة وغير ذلك مما هو معلوم في باب القضاء أو كتاب القضاء. وأيضا وجوب العدل في الشهادة، أن تشهد بالعدل وبالحق وبكل دقة حتى لا تضيع يعني الحقوق بين الناس. وأيضا من فوائد الآية تحريم الظلم الذي يؤدي إلى ضياع الحقوق، حيث أمر الله عز وجل تعالى بالعدل في كتابه، فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. من فوائد الآية الكريمة أيضا حرمة شهادة الزور، يعني يحرم على الإنسان أن يشهد زورا، يعني أن يقول رأيت ولم يره، أو يقول لم أرى وقد رأى، أو رأيت كذا وهو رأى شيئا آخر، أو رأيت كما من المال أو الأشياء كذا ويكون خالف العدد، يعني شهادة الزور على أي وجه على غير الحقيقة، سواء في عدد أو في لون أو في كمية أو في مكان، على أي حال يعني شهادة الزور هي الإخبار بغير الواقع. فدلت الآية الكريمة على حرمة شهادة الزور، فقد نهى النبي عليه السلام عن قول الزور، فقال سبحانه وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. يعني هذه آية صريحة لا تحتمل تأويلا، الله عز وجل في القرآن نهى عن قول الزور صراحة، قال: واجتنبوا. وكلمة اجتنبوا لفظ من ألفاظ التحريم، كما عند الأصوليين يقولون من ألفاظ التحريم أو من ألفاظ الأمر الذي يفيد التحريم، النهي الذي يفيد التحريم هو أو الأفعال التي تفيد التحريم فعل اجتنبوا، كما قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فلذلك حرمت الخمر والميسر والخمر وغير ذلك كما في الآية. فقال الله عز وجل: واجتنبوا قول الزور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور. أيضا من فوائد الآية الكريمة أن الهوى سبب كل شر، فمن جعل هواه قائدا له ضل عن الهدى وعن صراط الله المستقيم. والهوى هذا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الهوى شريك العمى، سواء هوى المقصود به الافتتان بحب امرأة، فمن افتتن بحب امرأة حقيقة تعنيه عن كل شيء أو تعني محبوبها عن كل شيء. أيضا الهوى المقصود به ليس هوى مرأة فقط، ولكن هوى عقيدة أو هوى مال أو هوى نساء أو هوى أي شيء. المقصود أن الهوى إذا خالف أو إذا اتبع الإنسان هواه بما يخالف شرع الله تبارك وتعالى، كان هذا الهوى قائدا له إلى الضلال ومنحيا له عن الهدى وعن صراط الله المستقيم، وحينئذ يرفض صاحب الهوى الشرع ويرفض النصيحة ويظن أنه على الحق ويتكبر ويتعالى على خلق الله، بل ويتكبر ويتعالى على أوامر الله تبارك وتعالى، كما فعل إبليس عليه لعنة الله، وكما فعل وقال فرعون عليه لعنة الله لما قال: أنا ربكم الأعلى. وفي الآية الأخرى قال: ما علمت لكم من إله غيري. وقال قارون: وما أتيته، وقال قارون: إنما أتيته على علم عندي. فالهوى هذا سبب كل شر وفساد، إذا اتبع الإنسان هواه وما يهوى وما يحب وتكبر وظلم وظن أنه قادر على كل شيء، فهذا باب شر مستطير، نسأل الله العفو والعافية. فهذا مختصر لتفسير هذا النداء العظيم الذي نادى الله عز وجل به المؤمنين حينما قال: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.